الإيمان بالخواتيم. يقول الإمام ابن القيم: العمر بآخره والعمل بخاتمته. وأذكر في هذا قصة لعلها تحرك النفوس لنعلم كيف كانوا وكيف صدقوا الله جل وعز في طلبهم وإخلاصهم وعملهم. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، والحاكم في المعرفة، وابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل بسند حسن إلى محمد ابن مسلم ابن وارة الإمام. قال رحمه الله: حضرت أنا وأبو حاتم الرازي والمنذر ابن شاذان عند أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي في النزع، عند النزع. فقلت، ابن وارة يقول: قلت لأبي حاتم: تعالى حتى نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم: إني لأستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة، ولكن تعالى حتى نتذاكر الحديث فلعله إذا سمعه يقول. قال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل. قال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح قال: فارتج علي الحديث وكأني ما قرأته ولا سمعته، هيبة من الإمام أبي زرعة. فقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح فارتج علي الحديث فكأني ما قرأته ولا سمعته. فطن إليهم أبو زرعة أنهم أرادوا تلقينه حديث الشهادة، فقال وهو على فراش النزع: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، قال: فخرجت روحه مع الهاء. وتتمة الحديث: دخل الجنة. فهؤلاء القوم أيها الأحبة صدقوا ما عاهدوا الله عليه: علم، عمل، تقرب، طاعات، تنسك لله جل وعلا، ترجمة لهذا الاعتقاد ولهذه السنة المباركة النيرة المنورة. صدقوا الله فصدقهم الله جل وعلا. وفي ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له، ومعلوم من هذا الرجل كم